مالي ومسالي لاردي فالو يا ضيف دولة الغوية يا الرأي روحي روحي خسب لي سقا واسي ما ضيضوري التفلقين يقول ولنونا كرازون دانا السورة قولي بريا نغتسا لزار دي فال ومسالي لار دي فال ويا دي فال دولة طلباوية سالي لاردي فال هفة ويعني دراي سلف النير قلتينا دور يا شي ناس نيكا ويا جدار زنغل جملك يا نوري كان زدنك ما موت نرى الزهر دي فالق وما سالي لار دي فال ويا دي فلندول الطبوية مسالي الارض فال ويا ضيف الدول الطبويه عندو سردي فال مسالي الارض فال ويا ضيف الدول الطبويه لزهر دي فال مسالي الارض فال ويا ضيف الدول الطبويه مسالي الارض فال ويا ضيف الدول الطبويه.